نعم المولى ونعم النصير، أخرى لك ربنا وإليك المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغوار صفاته بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. قيل للإمام علي كرم الله وجهه يا علي صف لنا ربك، فقال الإمام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء بشرع النبوة للشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم، وللشعوب البدائية كالوالد الرحيم. يقول سيد الخلق وحبيب الحق: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي سلام. أخوك عيسى دعا ليسا فقام له، وأنت أحييت جرابا من العدم. صلى عليك الله، صلى عليك الله النسائم، وما ناحت على الأيس الحمائم. أما بعد، فلا حماة الإسلام وحراس العقيدة. لو كان بكاء العين يجزي لبكيت على حال المسلمين بدل الدموع ثمنا. ومعاشر السادة الأعزاء، كما قلت لحضراتكم، انا لا اخشى على الاسلام من اعدائي، انما اخشى على الاسلام من ادعيائي. انني وانا اقدم الدرس المتم المئة اوجهه الى المسؤولين في مصر عن الاسلام، اوجه هذا الدرس من خلالكم الى المسؤولين عن دين الله في مصر. ما كنت اظن ان الجرأة على الاسلام تصل الى هذا الحد السريع. اصارحكم القول انني قضيت اياما مضت وانا عاكف على دراسة لا عمل. لقد قرأت عن الشيوعية كثيرا والوجود التي وعرفت ما ملة، وقرأت الملل والنحل والاهواء والمذاهب، ما قرأت كتابا اخطر على الاسلام من هذا الكتاب الذي سأحدثكم الان عنه، والذي زاد أسايا وجعل القلب يسطر حزنا ويقال يأتي وراءه. أما الذي ألفه يحمل اسم المسلمين ويعمل إلى من لأحد المجد في مدينة الإسكندرية، والذي زاد عصايا بعدما قرأت من قراءة هذا الكتاب، قرأت خبر منذ يومين في جريدة الأخبار أن مؤلف هذا الكتاب سيوزع بالمجان 3000 نسخة من كتبه على حجاج بيت الله الحرام. ومن هنا فإنني أوجه أظهار المسؤولين عن الإسلام في مصر، إن كان هناك مسؤولون عن الإسلام، وأرفع صوتي عاليا ولو اقتضى الحال أن أقف وحدي وتخلى الناس جميعا، لأن هدفي في الحياة لا تحزن إن الله معنا. إن هذا الكتاب أتدرون يهاجم من؟ كنت أظن المؤلف سأرد على صهر مرقس أو سأرد على بوش أرطاو أو سأرد على بركيم أو حريب. أتدرون على من يرد مؤلف هذا الكتاب؟ يرد على إمام من أعظم أئمة المسلمين، على الإمام البخاري. على الإمام البخاري يكذب في صحيح البخاري 120 حديثا روية عن رسول الله. وتعود بي الذاكرة إلى الوراء عندما كنا نعرف لصحيح البخاري قدره ونعرف له منزلته وحلمه. كان الواحد من الناس إذا أخطأ وأرادوا أن يغفروا له خطأ، قال بعض الناس لبعض وراء أخطأت البخاري، كانت هذه كلمة الناس عن الإمام البخاري. ولما دخلنا بريرون الأزهر الشريف وحوله إلى القبر من خيول، اجتمع علماء الأزهر يومها وعكفوا على قراءة الإمام البخاري، عكفوا على قراءة صحيح البخاري بعدما قرأه كتاب الله. فجاءت رحمة ربك أن ينقذ الأمة من حدث نابليون، وأرسل على جنوده الطاعون يقتلهم قتلى ببركة كتاب الله وسنة رسول الله. ما كنت أظن يوما أن الجرأة على الإسلام تصل إلى هذا الحد، وما كنت أظن يوما أن الإسلام سيوجه إليه ستوجه إليه السحاب والرماح والخناجر في أصله الثاني وهو سنة رسول الله. لقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح للإمام البخاري. فماذا حدث؟ اسمحوا لي أن أقدم إليكم كلمة عن صاحب هذا الكتاب وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في مدينة بخارى، وكانت يومها ترفع علم التوحيد، وهي الآن تحت حكم الشيوعية الحمراء.

لم يبلغكم هذا الكتاب يا علماءنا يا مجمع البحوث الإسلامية يا من تملك الإمكانيات يا من تملك حق الصبح والظهر يا من تملك الأمور ألم يبلغكم هذا الكتاب؟ إذن فلماذا تجلسون في هذا المجمع؟ وما وظيفة هذا المجمع؟ كتاب يكذب الحبيب محمدا في 120 حديثا في 120 حديثا ومعه والكتاب قد وزع على جميع الذين يريدون ان يقرأوا لقد صادرنا الكتاب قولوا أصابرتموه بعدما وزع إن المصابرة لا تكفي إنه يجب الرد على ما جاء فيه حديثا حديثا حتى تعود للذين قرأوه 80 قلبهم على سنة سيده محمد لن أنت حتى تكذب الإمام البخاري يا هذا ولماذا خاف المؤلف بالذات هو الذي يقوم بإهداء 3000 نسخة على الحجاج مجانا وأنا أناشد علماء السعودية وأقول لهم من هذا المكان المبارك اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتخشى دوره لم يقل لنا ان الصبح ركعتان والظهر اربع والمغرب ثلاثة. إن الذي حصل لنا هذا هو سيدنا محمد، والذي أبلغنا هذا هو الإمام البخاري. ولماذا البخاري رجال؟ لماذا لم يكذب مسلما ولا أبا داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا مسند احمد ولا موفى مالك؟ لماذا خطب الى البخاري نفسه؟ لانه اصح الكتب، ولان ثقه المسلمين فيه غاليه، فاذا فعل في اخبارهم سهل عليه الصعب فيما دون ذلك. اسمعوا، قال ان الحديث الذي يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين، قال انه حديث مكذوب لم يقله رسول الله. لماذا حضرت الوالي؟ قال سياسته اذا كانت الشياطين مسلسله في رمضان فلماذا تقرا الشرور والسيئات من بعض الناس في رمضان؟ اذا هذا الحديث كذب، وما عليه الا ان يمسك بقلمه الاحمر او الاخضر ويخط على الحديث انه كذب، وان الذي روى الحديث قد جثت عليه الحديث. ونحن نقول له، وهل اذا سلسله الشياطين هل معنى ذلك ان النفس قد سلسلت؟ ان بين جنبيك نفس الامارة بالسوق. فاذا سلسلت الشياطين فهناك نفس وهام، وخالف النفس الشيطان واعصهما، وان هما محفظات النفس فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف قيد الخصم ولا الحكم. اذا كانت الشياطين مسلسله فذلك اكرام لرمضان، اما نفسك التي بين جنبيك يا سياده المكذب فانها شر من الشيطان فامر السوء. ولذلك كان الحبيب يقول اللهم اقني شر نفسي، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قال سيادته ان هناك حديثا في البخاري يجيز للحي ان يحج عن الميت. ما تقول في هذا الحديث؟ ان رجلا جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله ان ابي قد نظر ان يحج فمات قبل ان يحج، افا احج عنه؟ قال له نعم، اوصوا الله فالله احق بالاداء، وبالتالي فان الحي يجوز له ان يحج عن الميت اذا كان الحي قد حج عن نفسه قبل ذلك. اي خطا في هذا الكلام؟ قال سيادتك ان هذا الحديث كذاب. لماذا حرفت هذا الحديث؟ قال لان المقصود بالحج ان يعرف الجبين بالسهل والطاعه، والميت تحت اطباق التراب لا وسع ولا رفض. قلنا له هل قبول الاحكام الشرعيه بالنسبه للميت هل ينبني ذلك على مشقه وتعب، ام ان المقصود ان الحج اذا حج الحي عن الميت فان الله يخصم للميت ثواب حجته ويسقط عنه الفريضه، لان الله تعالى لا يعمل في المشقه شيئا وكرهه

الى متى نكبس رؤوسنا كالرمال ولنا؟ الى متى ننام والاسلام وهذا؟ ان احد المعاصرين عثر على خطأ مصباحي في المصحف صرح صوته للمسؤولين فلم يسمح لصوته خطأ. لم يسمح لصوته خطأ. رجل يدافع عن الزنا ويقول ان الزوج المتزوج لا يرجى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني وعلى الزاني المتزوج، والسارق لدينه المفارق للجماعة. قرأت الكتاب ووجدت فيه أكثر من 100 خطأ لغوي. سأؤلف الكتاب في حاجة إلى أن يعود إلى السلف الأولى الابتدائية ليتعلم قواعد اللغة. إنه ينصب الأفعال الخمسة ويرسمها بشروط النور. إنه لا يعرف ما إعراب الأسماء الخمسة. إنه يرفع المثنى بالياء حتى وهو ينقل أحاديث الرسول كان يخطئ في نقلها فيقول: إذا التقى المسلمين بسيف الله وتحرر إذا التقى المسلمين. لم يعرف كيف يرفع المثنى وبما يرفع المثنى. المؤلف في حاجة الى ان يدرس كتاب شرشر وتمشي قبل ان يقرا في حديث البخاري. نصيحتي اليك ان يتقي الله، فليس هناك احد اصطفى على رسول الله الا وكان الذل رائدا، الا وكان الخذلان حليفا. ان المؤلف يكذب الحديث الذي يقول: ان امرأة سقت كلبا كان قد اشتد به العطش فغفر الله له. قال البخاري يقول انه كذب. امرأة تأتي شاحشة او ترتكب كبيرة ويغفر الله لها من اجل انها سقت كلبا. نعم، ألم تقرأ قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أتريد أن تجعل من نفسك نيابة إدارية على رافع السماء بلا عمل، وهو الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ المؤلف لا يحفظ القرآن ولذلك يؤلف آيات على حسب مزاجه. فيقول: إن المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، وليس في القرآن آية بهذا اللفظ. المؤلف لا يحفظ القرآن فيقول: يوم نأتي من كل أمة بشهيد، والله يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المؤلف يقول: إن النبي قال إنه رأى آدم يبكي في الجنة، هل في الجنة بكاء؟ وإذا رجعت إلى الحديث رأيت فرأى آدم يبكي في السماء وله في الجنة، فهو غير أمين على الله وغير أمين في البحر. المؤلف لم يدرس البلاغة كناية وحقيقة ومجازة، ولذلك فإن اللهم تشهده من كل غائب. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا يبكى والصيام لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين الرجال. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. عجبت لمصر تهزم الليل احقر واحقر باسم الله. والحق يا مصر صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا او بعده ينزل امر، فكان غد عمرا ولو مت حبلها فقد لم تروي في حبل هذا الغد الدهر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله او تحديد النسي كلمة يقابل الكتاب وكتاب يقدم رسوله يقدم الامام البخاري الصادق الامين فانه يصبع ويروج له تبارك الاسلام دفعنا لوما استيقظه مع الله. كتاب يفسر البخاري، مؤلف يريد ان يفسر البخاري. اذا وصف الطائية بالبخل ماجر، وعير حسا بالسهافة باقلة، وقال السهى للشمس انت قائلة، وقال الدجى للسطح لونك حائل، وقاولت الارض السماء سفاهة، وفاقرت الشهر الحسى والزلازل. فيا موت ان الحياة مورث، ويا نفس اجزي الا يا موت ضر. ان عمر كان يقول لو حفرت دولة في العراق لتعلم الله عنها بما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وفي عمر 74 لم تحفر دوله، انما وجهت السهام الى سلة رسول الله. ومع ذلك كله كان عمر يقول يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة، ليتها كانت عقيمة. وان مناديا يوم القيامة نادى وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحد، قال عمر بن الخطاب لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. الى هذا الحد نضع رؤوسنا وننام. وسنة رسول الله تطعن بالخناجر المسمومة. الى هذا الحد كتاب يجلد بجلد فرح، ورقت في 384 فرح، ورقت في رسول الله لا يجب ان يشير اليه اشارة بينما كتاب يقطع في سنة 1965، وانا اسمي هذا العام عام الحزن. اسوأ احوام في تاريخ مصر من سنة 65 كانت اسوأ الاحوال. عام 65 كان عام الحزن لان الاسلام ضرب فيه غربة كانت قاسية. كتاب يخرج يخرجه مؤلفه ومع الاحكام يقرا الكتاب مره ومره، فما كانت عاقبته حكم على مؤلفه بالاعدام فوقا وبعد ذلك كتب في الصحف عن مؤلفه انه مسيمة الكذاب، واخذ في المصالح والادارات في سنة 65 تكتب كل يوم فقرة من الكتاب وتكذب صاحبه تحت عنوان مسيمة الكذاب. الشؤون الادارية تكذب معالم الفقهيه، قلم الشرط يكذب معالم الفقهيه، قلم المعاشات يكذب معالم الفقهيه، قلم كذا وقلم كذا وكل الاقلام تتصاعد. واخيرا ارضاء للشيوعيه سيق المؤلف قبل الفجر بساعه لنوضع حبل من لحظه وقبته ليقدم عقله هديه سائغه الى السفارات الاجنبيه، ونشهده ان الكتاب الذي بين ايدينا الذي كذب رسول الله في 121 حديثا حتى الآن لم يقل أحد عنه قولة حق، وكأنه لم يخرج، وكأن الناس لم تقرأه، وكأن أحدا لا يدري، وكأن شيئا لم يقل وبراءة أطفال في عيني لم يقل أحد شيئا. إذا حاول لا ترضي الله، إن المسلمين يعيشون على هامش الإسلام، وإن الإسلام يعيش على هامش المسلمين. كان الواجب أن نراقب وأن نؤلف لجنة من المخلصين يقرأ مثل هذه الكتب قبل طبعها، ويرد عليها يملكون حق النشر والكتابة، وأن المسلمين سرا فلتقل من الصلاة والسلام على سيد الفاتحة ونور الأبصار وضيائها، واستغفر الله ولاة أمور المسلمين لرعاية الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.